بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثالثة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التبصر في الكتاب والولوج بل العروج في مدارج المعاني دون الوقوف عند الباب هو منطلق الربانية. إذا أراد المرء وطالب العلم خاصة أن يرتقي في مدارج الربانية، فالمنطلق في ذلك هو التبصر في الكتاب، ومدخله التبصر في الكتاب، بدليل قول الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية الكريمة تدل على ما ذكرناه، أن منطلق الربانية مدرسة الكتاب، والتبصر فيه والتفقه لمعانيه، ولا شك أن المرحلة إلى ذلك هو التدبر. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالباء سببية في الآية، بمعنى أنه بسبب مدارسة الكتاب تتحقق الربانية. وقد أثر عن علي رضي الله عنه كان يقول: الربانيون هم الذين يغدون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. كان علي رضي الله عنه يقول: الربانيون هم الذين يغدون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وأصل الحكمة القرآن في كتاب الله تعالى، بدليل قول الله جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولفظة الحكمة تطلق على القرآن كما تطلق على السنة، وإذا جمع مع لفظة الحكمة في سياق واحد لفظ الكتاب فيكون المراد بالحكمة السنة، لكن تطلق لفظ الحكمة ويراد بها القرآن. إذن قال علي رضي الله عنه: الربانيون هم الذين يغدون الناس بالحكمة ويربونهم عليها، والحكمة كتاب الله عز وجل. إذن منطلق الربانية التبصر في هذا الكتاب ومدارسته، والرباني هو المنتسب إلى الرب جل وعلا انتسابا عميقا ووثيقا. لا يمكن أن يطلق على شخص أنه رباني إلا إذا كان انتسابه إلى الله عز وجل، انتسابه إلى الرب انتسابا وثيقا وعميقا. وبمقتضى هذا الانتساب إلى الرب جل وعلا يصح الاتصال به جل وعلا ويتحقق الوصال. والمنطلق كما قلنا هو التبصر في الكتاب، ولعل هذا إلغاء السنة، السنة مبينة الكتاب. من جملة ما يدخل في التبصر في الكتاب الوقوف مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. التبصر في هذا الكتاب ما مدخله؟ مدخله أو المدخل إلى التبصر في الكتاب علوم القرآن، بمعنى التبصر في الكتاب ينبغي أن يكون ولا يكون إلا كذلك تحت مظلة علوم القرآن، لأن لا بد من آليات لهذا التبصر. ولأجل ذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى المؤلفات الكثيرة في علوم القرآن، وقد ذكرنا بعضها في الدرس الأول لما تكلمنا عن واضع هذا العلم في المبادئ العشرة. من هذه المؤلفات كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله، فألف العلماء كما قلنا هذه المؤلفات كثيرا مما يدل على شرف في هذا العلم، مما يدل على شرف هذا العلم وشرف العلم وشرف المعلوم. ومن أجل هذه الكتب كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله. يقول الناظم: ولا ترى بابا من الأبواب، من أبواب علوم القرآن، ولا ترى بابا من الأبواب فيه علوم ذلك الكتاب، ولا ترى، قل الناظم، ولا ترى بابا من الأبواب فيه علوم ذلك الكتاب إلا توافى القوم يدرسونه، أي العلماء الذين ألفوا في الباب. ولا ترى بابا من الأبواب فيه علوم ذلك الكتاب إلا توافى القوم يدرسونه وقد كفوا من بعدهم شؤونه، وقد كفوا من بعدهم شؤونه، فأحسن الله إلى القدامى، أي من العلماء من الأبواب، فأحسن الله إلى القدامى ويسر الله لمن أدام، أي أدام الكلام عن العلوم القرآن، فأحسن الله إلى القدامى ويسر الله لمن أدام في هذه الآيات، أي آيات الكتاب كما قلنا النظر فيها كحل العين، في هذه الآيات عمره الفكر، فأحسن الله إلى القدامى ويسر الله لمن أدام في هذه الآيات عمره الفكر، أي أفنى عمره في النظر في آيات الكتاب، في هذه الآيات عمره الفكر فزاد أو حرر ما فيه نظر، ما فيه نظر من علوم الكتاب حرروا ذلك وزاد فيه ما زاد، في هذه الآيات عمره الفكر فزاد أو حرر ما فيه نظر، خذ هذه الأبواب في البرهان، البرهان الإمام الزركشي البرهان في علوم القرآن، خذ هذه الأبواب في البرهان للزركشي ثم في الإتقان، هذا هو الشاهد عندنا كتاب الإتقان الإمام السيوطي للزركشي ثم في الإتقان، في البيت الأخير مناهل العرفان الزرقان المعاصر، مناهل العرفان في المعاصر وراجع السبت لدى التشاور، السبت هو خالد بن عثمان السبت، له دراسة تقويمية على كتاب المناهل، ما فيه على جلالة قدر كتاب المناهل لكن فيه بعض الأمور صدركها عليه الشيخ خالد بن عثمان السبت. قال: مناهل العرفان في المعاصر وراجع السبت لدى التشاور، هذا التشاور. إذن من هذه الكتب كما قلنا كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي كان له سبب في تأليف كتاب الإتقان، وغالبا ما تكون ثمة أسباب عند العلماء في تأليف المؤلفات والمصنفات والرسائل، وهذا السبب كشف عنه الإمام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه. لو رجعتم إلى أصل كتاب الإتقان ستجدون هذا، يقول نقرأ كلامه رحمه الله بما فيه من الفوائد، يقول مقدمة كتابه بعد كلام الله، يقول الإمام السيوطي: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن، يقول يعني كتاب اشتهر بينهم بين المتقدمين جمع واستوعب إلا كان في المصنفات كما ذكرنا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن، كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان غير الناظرين خلاصة الوجود، الكلام محل نظر، خلاصة الوجود علامة الزمان فخر العصر وعين الأوان أبا عبد الله محي الدين الكافي ياجد، تذكرونه؟ هذا حنفي، سمي بالكافي ياجد لكانه اختصاص بالكافية في النحو، لذلك سمي بهذا الاسم، كانه تخصص في الكافية في النحو. قال فخر العصر وعين الأوان أبا عبد الله محي الدين الكافي ياجد، مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله، يقول: قد دونت في علوم التفسير كتابا لم أسبق إليه. من قال هذا؟ كافي ياجد. فكتبته عنه، تقول السيوطي، فكتبته عنه، فإذا هو صغير الحجم جدا، وحاصل ما فيه بابان: الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والصور والآية، والثاني في شروط القول فيه بالرأي، وبعدهما خاتمة في آداب العالم المتعلم. تقول السيوطي: فلم يشفي لي ذلك ذليلا، العلماء عندهم خرقة، ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. قال: ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حمل والمذهب المطالبي، تقصد المذهب الشافعي، على الدين المقيم. أمر معنا أن كان مغرما بهذا الشيخ، مغرما بشيخه رحمه الله تعالى. قال: أوقفني على كتاب في ذلك لأخيه، أي في علوم القرآن، لأخيه قاضي القضاة جلال الدين، سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. فرأيته، يقول السيوطي، فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير، فصنفت في ذلك كتابا. السيوطي رحمه الله عن نفسه: فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة نقلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها. قال: وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة 72، يقصد تحبير شيء إتقان. قال: وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة 72، وكتبه من هو في طبقة الشياخ، افتخر أحد من طبقة الإشياخ والذي كتب له الكتاب. قال: وكتبه من هو في طبقة الإشياخ من أولي التحقيق. قال السيوطي: ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهج الاستقصاء، هذا كله هو أنا أظن أني متفرد بذلك. مروها أن الروها كما جلت أدب السيوطي رحمه الله. قال: غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا وأخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخر أصحابنا الشافعيين، الزركشي كان من الشوافع، ألف كتابا في ذلك حابلا يسمى البرهان في علوم القرآن. قال السيوطي: فتطلبته، وأنا بهذا الكتاب سامع به. قال: فتطلبته حتى وقفت عليه، يقول السيوطي، ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا وقوي العزم على إبراز ما أدمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشان الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب لترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع في بعض، وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائض والقواعد والشوارب ما يشنف الآذان، وسميته بالإتقان في علوم البرهان. هذا هو سبب تأليف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لكتاب الإتقان، تفاديا للطول ولتناول عموم فصول هذا العلم. لو تماشينا مع الأصل احتاج ذلك إلى وقت طويل، لكن تفاديا للطول ولتناول عموم فصول علوم القرآن من كتاب الإتقان وقع الاختيار على مختصره كما هو بين يديكم. على حد قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول الحافظ كما في الفتح ونقل هذا الكلام عنه المناوي في القضيه واقره، يقول الحافظ رحمه الله: ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عما يندر، ولا سيما في المختصرات ليسهل تناوله. يسهل تناوله الاختصار العلوم من فوائد ذلك حتى يتناول الانسان عموم ذلك العلم الذي اختصره من اختصره. يقول الحافظ رحمه الله: ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عما يندر، ولا سيما في المختصرات ليسهل تناول. لذلك وقع الاختيار كما قلنا عن المختصر تفاديا للطول ولتناول عموم الفصول علوم الكتاب. هذا مع العلم أن العلماء قد اختلفوا في اختصار العلوم، فبعض أهل العلم رفضوا اختصار العلوم، وبعضهم وافق على ذلك. ممن وافق على ذلك وذكر له فوائد؟ الحافظ رحمه الله بن عبد البر وجماعة من أهل العلم. من المعارضين الشاطبي، أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات الاختصار، كان ممن يعارضون اختصار العلوم. الحجوي الثعالبي رحمه الله كذلك كان يعارض، ومن أشد أهل العلم معارضة لاختصار العلوم ابن خلدون، وهذا واضح في مقدمته رحمه الله. لكن المشهور عند أهل العلم هو مشروعية اختصار العلوم، هذا جائز في الصنعة التقليدية، هذا المشهور عند أهل العلم وهذا مذهب الجماهير، بل اعتبر أهل العلم أن اختصار العلوم مقصد من مقاصد التكليف. أدى العلماء اختصار العلوم مقصد من مقاصد التكليف، حتى قال الهلالي المالكي رحمه الله ناظما، ونظم هذا غير واحد منهم الهلالي المالكي رحمه الله، يقول في نظمه في سبعات حصول مقاصد العقلاء، اقصد العقلاء هنا الذين صنفوا ألفوا، سبعات حصول مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تنى الأمل، من التأليف فاحفظها تنى الأمل، أبدع من مقاصد التأليف أن تأتي بشيء جديد، أبدع تمام تبيان أو أن تتم أو تبين، كل مقاصد أبدع تمام تبيان لاختصارك أو الاختصار لاختصارك. إذن في سبعة حصول مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تنى الأمل، أبدع تمام تبيان لاختصارك، جمع ورتب وأصلح يا أخي، عفوا لا مشي جمع، جمع ورتب وأصلح يا أخي. إذن فعد أهل العلم اختصار العلوم مقصد من مقاصد التكليف، والاختصار تعرفه على حد عبارة الحطاب المالكي رحمه الله في المواهب الجليل، يقول رحمه الله ويقصد بهذا الكلام تعريف الاختصار. يقول الحطاب المالكي رحمه الله في المواهب الجليل: قال رد الكثير إلى القليل، رد الكثير إلى القليل وتضمين القليل معنى الكثير، رد الكثير إلى القليل وتضمين القليل معنى الكثير. فمع مختصر كتاب الإتقان ومع أول الفصول والمباحث ونقرأ. أول الفصول القرآن وآدابه وفضائله، وأول مبحث في هذا الفصل أسماء القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يقول الإمام السيوطي رحمة الله، يقول الدكتور صلاح الدين أرقدان في مختصر الإتقان: فصل أسماء القرآن الكريم. القرآن اسم علم غير مشتق. القرآن اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله، فهو غير مهموز، ويظهر أنه لم يؤخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. وقال بعضهم هو مشتق من القرائن، لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا وهي قرائن. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. ومن أسمائه الواردة في القرآن نفسه بشرى، علم، العروة الوثقى، حق، حبل الله، بيان للناس، منادي، نور مبين، مهيمن، عدل، صراط مستقيم، بصائر، كلام الله، حكيم، موعظة، هدى ورحمة، عربي، قصص، بلاغ، هدى، شفاء، قيم، وحي، ذكر مبارك، زبور، الفرقان، تنزيل، أحسن الحديث، مثاني، متشابه، الصدق، بشير ونذير، عزيز، روح، علي حكيم، كتاب مبين، حكمة، قرآن كريم، أمر الله، تذكرة، عجب، نبأ عظيم، صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، مجيد، قول فصل. العلوم المستنبطة من القرآن. إذن هذا أول مبحث في الفصل الأول، أسماء القرآن الكريم. يقول المصنف: القرآن اسم عالم غير مشتق خاص بكلام الله. هذا مر معنا أن هذا قول الإمام الشافعي، أن القرآن هو اسم عالم غير مختص غير مشتق خاص بكلام الله تبارك وتعالى، فهو غير مهموز، ويظهر أنه لم يؤخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. وهذا المعنى مر معنا عند كلامنا عن المبادئ العشر، وبينا أن الراجح أنه مشتق من قرأ بمعنى جمع وضم. ولذلك قال هنا: وقال بعضه مشتق من القرائن، لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا وهي قرأ. هذا على قول أنه مشتق، وهذا القول الذي هو الراجح في كلام العلم كما ذكرناه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. أول من جمع كتاب الله عز وجل وسماه المصحف هو الصديق رضي الله عنه. طيب، ما وجه تسمية القرآن أو الكتاب بالمصحف؟ يقول اللغة بمعاجمهم: المصحف أو المصحف بالضم وبالكسر، والأصل الضم، من الصفحة كالقصعة. والجمع صحاف، والصحيفة الكتاب، والجمع صحف، وصحائف، والمصحف والمصحف. كما قلنا بالضم وبالكسر. قال الفراء: وقد استثقلت العرب الضمة في حروف فكسروا ميمها، يعني كان أن يقال مصحف معنى هذا هو الأصل، كان مصحف عند العرب فكسروا الميم، ولذلك يقول الفراء وقد استثقلت العرب الضمة في حروف فكسروا ميمها، وأصلها الضم، من ذلك مصحف، الأصل مصحف بالضم بضم الميم، لكن كان هذا استثقالا عند العرب فكسروا هذا الميم، إلى أن قال لأنها في المعنى مأخوذة من أصحف، أصحف بمعنى معنى أصحف أي جمعت فيه الصحف، كل هذا الكلام ذكره الجوهري في صحاحه، إذا نقول الجوهري في الصحاح من الصفحة كالقصعة، والجمع الصحاح هو الصحيفة الكتاب، والجمع صحف وصحائف، والمصحف والمصحف، قال الفراء وقد استثقلت العرب الضمة في حروف فكسروا ميمها، وأصلها الضم من ذلك المصحف، إلى أن قال الجوهري لأنها في المعنى مأخوذة من أصحف أي جمعت فيه الصحف، إذن سمي بالمصحف لمعنى الجمع كذلك ولمعنى الضم. ويقول ابن دريد في الجمهرة، الجمهرة في اللغة، قال ابن دريد في جمهرته قال أصحف فهو مصحف، أصحف فهو مصحف أي جمع بعضه إلى بعض، إذا تأكيد لمعنى الجمع. خلاصة الكلام أن القرآن وهذا الكتاب سمي بالمصحف لمعنى الجمع، إذن وهذا مناسب لماذا؟ لمعنى القرآن كما مر على الراجح، سمي القرآن قرآنا لمعنى الجمع والضم، ولأجل ذلك كذلك سمي القرآن بالمصحف. من فوائد الجاحظ على اعتزاله رحمه الله يقول سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامه على الجمل والتفصيل، حتى جعل هنا بكلمة دقيقة من جاحظ رحمه الله تبرز إعجاز القرآن، هناك تحدي للعرب وهم فصحاء، في هذا قول الجاحظ سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامه على الجمل والتفصيل، سمى جملته جملة القرآن قرآنا كما سموا كلامه على سبيل الإجمال والجمل ديوانا، الديوان يقابله قرآن، وهذا تحدي لأنه مجموعة، بمعنى أتى على غرار ما عنده لكن مع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله، أتى على غرار، يظن به يريد أن يقوله الجاحظ، جاء القرآن الكريم على غرار ما عنده لكن مع ذلك لم يستطيع واحد منهم أن يأتي بآية منه تحدي، إذن يقول جاحظ سمى الله كتابه بأسماء مخالفة أو اسما مخالفا لما سمى العرب كلامه على الجمل والتفصيل، سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا، وبعضه بعض القرآن ايش يسمى صورة ك ايش يقابله عند العرب قصيدة، وبعضها بعض الصورة آية كالبيت عندهم تقابل، وآخرها آخر الآية فاصلة كالقافية، هذا كله لإبراز هذا التحدي والإعجاز، إعجاز هذا التحدي. ناسبت تسمية القرآن بالمصحف تسميته بالقرآن كما قلنا لمعنى الجمع ولمعنى الضم. ذكر المصنف تبعا للأصل أسماء كثيرة لهذا القرآن، بل هي أكثر مما ذكر، تبلغ 55 اسما كما ذهب إليه العزيزي رحمه الله، أحد أهل العلم المشتغلين بعلوم القرآن، فقال هذا السيوطي في الإصلاح، تبلغ 55 اسما، وزاد بعضهم عن ذلك فبلغ بها 90 أو تزيد، تبلغ بها بعضهم 90 اسما أو تزيد. لكن على كثرة هذه الأسماء التي ذكر بعضها المصنف، على كثرة أسماء القرآن ترجع إلى هذه الأسماء، بمعنى سائر أسماء القرآن ترجع في المعنى إلى هذه الأسماء الثلاثة: القرآن والكتاب والفرقان. إذن هذه الأسماء التي ذكرها المصنف وغيرها كثير كما ذكرنا، تبلغ 55 بل بعضهم زاد عن ذلك فبلغ 90 وزيادة، ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة: القرآن والكتاب والفرقان. سائر هذه الأسماء على كثرة ترجع إلى معاني هذه الأسماء الثلاثة: القرآن والكتاب والفرقان. القرآن كما في قول الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن، سميته بالقرآن، شاهدوا هذه الآية وآيات كثيرة: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. الاسم الثاني الكتاب، كما في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. سمي القرآن قرآنا كما مر، وسمي القرآن بالكتاب، لماذا سمي بالكتاب؟ يقول السيوطي: في الأصل لجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه، والكتاب لغة الجمع. رجع أيضا على القرآن، يقول السيوطي: في الأصل في معرض كلامي عن سبب تسمية القرآن بالكتاب، قال: لجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه. ثم قال السيوطي: والكتاب لغة الجمع. إذا الاسم الأول الذي ترجع إليه سائر الأسماء القرآن، الاسم الثاني الكتاب، والاسم الثالث الفرقان، كما في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهناك سورة في القرآن تسمى الفرقان. سمي القرآن بهذا الاسم الفرقان لأن فيه تفريق بين الحق والباطل، فالقرآن مفرق بين الحق والباطل، وهذا كذلك ذكره الإمام السيوطي رحمه الله. إذا سائر أسماء القرآن عند التأمل فيها ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة: القرآن والكتاب والفرقان. تحت هذه الأسماء الثلاثة التي ترجع إليها سائر الأسماء أسرار. سمي قرآن الإمام لمراعاة كونه متلوا بالألسن، قرآن من القراءة كذلك. سمي قرآنا لمراعاة، كما يقول ابن العلم، لمراعاة كونه متلوا بالألسن، وهذا يدل على ماذا؟ يقول بعض أهل العلم: سمي القرآن قرآنا لمراعاة كونه متلوا بالألسن إيذانا بحفظه في الصدور. القرآن يقرأ، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يحفظ في الصدور. توسل. وسمي كتابا، سمي بالكتاب كتاب أنزلناه، لمراعاة كونه مدونا بالأقلام. وسمي قرآنا لمراعاة كونه متلون بالألسن، وهذا إذانا بحفظه في الصدور أو يؤذن بحفظه في الصدور. وسمي كتابا، سمي بالكتاب لمراعاة كونه مدونا بالأقلام، وهذا يؤذن بحفظه في الصدور. فالاسم الأول السر فيه القرآن، لا لأنه يؤذن بحفظه في الصدور، لأنه رعي فيه كونه متلونا بالألسن. الاسم الثاني سمي بالكتاب لمراعاة كونه مدونا بالأقلام، إيذانا بحفظه في الصدور. لأجل ماذا هذا الحفظ؟ لماذا هذا الحفظ في الصدور وفي الصدور؟ لأنه فرقان، لأن هذا القرآن وهذا الكتاب حفظ لأجل ذلك، لأجل تفرقة، لأجل التفرقة، ولأجل ذلك كما قلنا سمي فرقانا. والورد كما قلت صورة كتاب الله تعالى تسمى بالفرقان، بل مطلع الصورة قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذكرنا أنك إذا أردت أن تعرف الموضوع على عن الصورة تعرف ذلك من المطلع، مطلع الصورة. فمطلع صورة الفرقان ذا عنوانها، عنوان الصورة الفرقان اسمها، فالاسم بمثابة العنوان يبرز لك عن المقصود. فتعرف المضمون أو الموضوع العام للصورة من مطلعها. مطلع صورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان فحفظه لأجل كونه فرقانا، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مقطع صورة الفرقان قول الله تعالى: قل ما يحبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي مع ظهور الفرقان مع ذلك كذبتم فلازمكم إيش؟ العذاب. هذا معنى الآية. فناسب المقطع المطلع، وهذا الذي عرف عندنا بعود المقاطع كما قلنا، بعود المقاطع على المطالع. إيش هي الأبيات التي ذكرنا؟ من يذكرون بها؟ نعم. وأجل ومن لا هذه الأبيات التي ذكرها. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها، وقعات ابداع نظم وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها مقاطع المطالع، أمعان في التأمل بدله كل خفي وجل. إذن هذه أسرار هذه الأسماء التي ترجع إليها، ولذلك أشهر الأسماء هي هذه الأسماء الثلاثة: القرآن والكتاب والفرقان. السائر أسماء القرآن ترجع إلى هذه الأسماء، هذه الأسرار التي توجد في هذه الأسماء الشهيرة لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول الماضي: أسماؤه أي القرآن، أسماؤه أشهرها القرآن، أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان. هذه أشهر الأسماء التي ترجع إليها سائر الأسماء: القرآن والكتاب والفرقان. أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عام خمسين، وقيل بل تزيد عام خمسين بخمسة، والصرد لا يعنينا. قيل بل تزيد عام خمسين بخمسين والصرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فبلغت تسعين أو يزيد، والبعض زاد فيها ما يريد فبلغت تسعين أو يزيد. إذن أسماؤه شرها القرآن، وأكذا كتابها القرآن، وقيل بل تزيد عام خمسين بخمسين والصرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فبلغت تسعين أو يزيد. كثرة أسماء القرآن لماذا هو أول مبحث؟ السر في كونه أول مبحث عظمته، يعني عظمة القرآن، لأنه ينبغي أن تشرع في علوم القرآن مصحبا تعظيم القرآن. هذا هو السر، ما تظن أن العلماء يرتبون كتبهم عبثا؟ ترتيبه مقصود، فيه إصرار، حتى ترتيب المؤلفات والأبواب والفصول والمباحث تجد تحته ما تجد من الإصرار والإمكان والفوائد والفرق. فحتى تشرع في علوم القرآن في مباحث هذا الكتاب ينبغي أن تشرع في ذلك وأنت معظم لهذا الكتاب، حتى تمد صرت الإمداد استعداد استعداده والتعظيم الآن لا بد من التعظيم. ولذلك بدأ بهذا المبحث أسماء القرآن لعلاقة أسماء القرآن بالتعظيم، صورته وجهه كما يقول هنا العلمي قاعدة مقررة عند العلماء، كثرة أسماء الشيء تدل على عظمته، قاعدة معروفة، كثرة أسماء النبي عليه الصلاة تدل على عظمته كما يقول فيروز أبادي، كثرة أسماء القيامة كما يقول السيوطي رحمه الله في البذور السابرة، كثرة أسماء هذا اليوم تدل على عظمته، كذلك كثرة أسماء القرآن تدل على عظمته. إذن هذا هو السر في استهلال فصول علوم القرآن بهذا الفصل أو بهذا المبحث، حتى تصحب التعظيم في مدارستك لعلوم الكتاب. يقول فيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، يقول الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز قال اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. يقول الفيروز أبادي رحمه الله، فيروز أبادي هو شيخ من؟ شيخ الحافظ ابن حجر، وقد ذكر العلماء في ترجمة الفيروز أبادي رحمه الله كان يحفظ في اليوم 800 صفحة رحمه الله. كما يقول في بصائر ذوي التمييز اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور. قال أما ترى كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته؟ إلى أن قال وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته. يقول أما ترى كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته؟ إلى أن قال وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته وسمو درجته عليه الصلاة والسلام. قال فيروز أبادي وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته. يقول وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي عليه الصلاة والسلام دلت على علو رتبته وسمو درجته، وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته. انتهى كلامه. كثرة أسماء القرآن كذلك على كثرتها ترجع إلى اعتبارات ثلاثة. أسماء القرآن على كثرتها ترجع إلى اعتبارات مبينة هي ثلاثة، بمعنى كثرة أسماء القرآن ممكن أن نرجعها إلى مجموعات. المجموعة الأولى من هذه الأسماء أسماء تشير إلى ذات الكتاب وحقيقته، أسماء تدل أو تشير إلى ذات الكتاب وحقيقته، كاسم الكتاب يدل على ذات الكتاب وعلى حقيقة الكتاب، كاسم القرآن الروح القلب أسماء القلب. فهذه الأسماء ضمن هذه المجموعة التي تشير من هذه المجموعة من الأسماء التي تشير إلى حقيقة الكتاب وذات الكتاب، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية أسماء تشير إلى صفات القرآن الذاتية، المجموعة الأولى تشير إلى حقيقته عموما وإلى ذاته إجمالا، المجموعة الثانية من الأسماء تشير إلى صفات القرآن الذاتية الكريم، صفة ذاتية للقرآن المجيد العدل وهكذا دواليه، تشير إلى صفات القرآن الذاتية. المجموعة الثالثة والأخيرة أسماء للقرآن تشير إلى صفات القرآن التأثيرية، تؤثر في الغير، تأثيرية، الهدى، الرحمة، الذكر، الموعظة، وهكذا دوالي. فكثر فأسماء القرآن الكريم على كثرة ترجع إلى هذه المجموعات، إلى هذه الاعتبارات. كثرة أسماء القرآن استفتح كذلك بهذا الفصل وبهذا المبحث الذي يتكلم عن كثرة أسماء هذا الكتاب للدلالة على كثرة بركاته ونفحاته وخيراته، بل أكثر من ذلك مع كثرة هذه البركات والنفحات فهي بركات متنوعة: هدى، رحمة، نور، مجيد، عزيز. كثرة البركات وفي الوقت نفسه هذه البركات متنوعة تشبه ماذا؟ تشبه الأطعمة المتنوعة. الإنسان إذا اقتصر في الأكل على نوع واحد لا ينتفع، لا ينتفع ذلك النبع الذي يثمر. فالتنويع في المطعومات مؤثر في الأبدان تأثيرا جيدا. كذلك تنوع بركات الكتاب المتجلي في أسمائه تدل على كثرة بركاته وتنوعها حتى تؤثر تأثيرا جيدا كذلك. ولذلك يستفتح بمثل هذه المباحث حتى تستعد لهذه البركات. تشبه هذه البركات الكثيرة المتعددة التغذية والمتنوعة، تشبه التغذية، لأن هذه البركات مغذية لماذا؟ للأرواح والنفوس والقلوب. كما أن الأطعمة وتنوع هذه الأطعمة مغذية للأبدان. ولأجل ذلك ورد في بعض الآثار والأحاديث على خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه الآثار والأحاديث، ورد توصيف القرآن بأنه مأدبة الله. دوبة حديث هذا رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل هو موقوف عن عبد الله بن مسعود، وفي خلاف بين أهل العلم من جهة الثبوت، فبعضهم يقول موضوع ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، وفي موضع في كتب الشيخ رحمه الله قال ضعيف، وبعضهم يقول هو حسن. ذلك يستدل به كثير من أهل العلم، لا الموقوف ولا المرفوع، والمعنى صحيح، فهو مكذوبة المكذوبة. يقول الحافظ في الفتح قال الرمهرمزي، الرمهرمزي رحمه الله هذا من كبار المحدثين أول صدر ولم يستوعب، قال لي أبو موسى الحائر، هذا كله نقله الحافظ في الفتح، قال لي موسى أبو موسى الحائر: من قال بالضم، ايش معنى بالضم؟ مأدوبة بضم الدال، مأدوبة، قرآن مأدوبة الله. قال من قال بالضم أراد إيش؟ الوليمة. ومن قاله بالفتح مأدبة من الأدب. قال ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده. قال الحافظ: قلت فعلى هذا، على هذا التفصيل ضم الدال وفتح الدال، قال يتعين الضم، لأن مش المقصود الأدب هنا في قوله القرآن مأدوبة الله، شو المقصود؟ الأدب موجود لكن لازم تضمن، لكن المقصود الوليمة، بمعنى معنى الوليمة، معنى الوليمة مأدوبة. قال الحافظ: فعلى هذا يتعين الضم، بمعنى ضبطه مأدوبة، مأدوبة الله. واضح؟ انتهى كلام الحافظ رحمه الله. كانت العرب تقول: المآدب على المآدب، شو معنى المآدب؟ الولاء المآدب على قدر الآدب. ما معنى الآدب؟ صاحب الوليمة الذي يدعوه. لما إذا كان صاحب الوليمة صاحب كرم كيف تكون مختلفة ومتنوعة؟ ولله المثل الأعلى. فكيف والآدب هو الله؟ ولذلك كثرت أسماء القرآن، كثرت بركاته وخيراته وتنوعه. قال في فيض القدير المناوي رحمه الله شبه النبي عليه الصلاة والسلام في القول بثبوت الحديث، شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس. القرآن مأدوبة الله. قال شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع، وهذا من تنزيل المعقول منزلة المحسوس. تنزيل المعقول منزلة ايش؟ للبيان والإيضاح. إذن كل هذا للدماغ حتى تستعد لهذه البركات المنافع الخيرات. وشرط كما قلنا الإمداد استعداد، لذلك يبدأ بمثل هذه المباحث في علوم القرآن. اسمع، لأن هذه الأسماء تعطوها تدل على هذه البركات والخيرات والمنافع حتى تتغدى النفس وحتى تتغدى الروح كما يتغدى البدن من الأطعمة. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله به نختم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال ابن تيمية رحمه الله: وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، يعني كما يتغذى وينمو الجسد بأطعمة كذلك النفس والروح ترتقي، الولوج ثم العروج. قلنا لكن خصتم الصور لكتاب تغذية وتشريبة تحت مظلات علوم القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله: وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم. ثم يقول: فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم. لكن شو شرطها؟ الاستعداد حتى تحس. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. فالعلوم هي طعام وشراب القلوب والنفوس والأرواح. ابن تيمية رحمه الله: وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. تم يعد الحديث الثالث لدى النبي رحمه الله. إن كل آدب يحب، حديث صاحب الكرم في مأدبته، يحب أن تؤتى مأدبته، يعني الناس يأتون إلى كذلك الله. لله المثل الأعلى، يحب أن يؤتى قرآنه وكتابه. ولذلك جيء بماذا؟ جيء بإشارة القريب، اذكرونها، إن هذا القرآن إشارة القريب. مقام ايش قلنا؟ مقام استحتاج، أنت محتاج للكتاب، خلاف المقام الآخر ألف لام ذلك إشارة بعيد. ذكرنا شو الفرق بين المقامين، لماذا هنا إشارة القريب وهنا إشارة بعيد. المهم يقول ابن تيمية رحمه الله: وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل آدم يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. هذا له علاقة وثيقة بكثرة أسماء القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. Thank you. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.